بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الزمر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. يخبر الله جل جلاله وهو يخاطب المشركين الذين افتروا على الله الكذب، جعلوا مع الله آلهة أخرى، نسبوا إليه الصاحبة والولد، ادعوا أن الملائكة بنات الله، جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، زعموا أنه لن يقدر على بعث العباد، شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه، وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهؤلاء الذين افتروا على الله الكذب ومع هذا كذبوا بالحق الذي جاءهم على ألسنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، لا أحد أظلم من هؤلاء. جمعوا بين طرفي الباطل، بين الكذب على الله وبين تكذيب رسول الله، فقالوا الباطل وردوا الحق. ولهذا قال متواعدا لهم: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ الجاحدون المكذبون. لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، لا أحد أظلم ممن كذب بالحق الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أليس في النهار، أليس في النار وجحيمها وسعيرها مثوى ومأوى ومسكن لمن كفر بالله ولم يصدق نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بما جاء به؟ بلى ورب البيت، إن غمسة في النار تنسي صاحبها كل ما سلف له من نعيم الدنيا وملذاتها. ثم قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من الذي جاء بالصدق؟ إما أنه جبريل جاء به من عند الله عز وجل كما قال السدي، والذي صدق به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يعني قول. القول الثاني أن الذي جاء بالصدق الأنبياء، والذين صدقوا به أتباعهم، فتشمل الآية كل النبيين وتشمل الآية كل المؤمنين المسلمين على مدار القرون. أو أن الذي جاء بالصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به المسلمون المؤمنون على مدار تاريخ الإسلام منذ البعثة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. مجاهد يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به، قال هؤلاء أصحاب القرآن المؤمنون يجيئون يوم القيامة فيقولون: هذا ما أعطيتمونا فعملنا فيه بما أمرتمونا. وهذا القول الذي نسب إلى مجاهد يشمل المؤمنين جميعا، فإن المؤمنين يقولون الحق ويعملون به، ونبينا أولى الناس بالدخول في هذه الآية على هذا التوجيه وعلى هذا التفسير، فإنه جاء بالصدق وصدق المرسلين وآمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لكن انتبهوا أحبتي، الصدق المقصود في هذا المقام والتصديق ليس هو التصديق الخبري، أن تقول هذا الكلام صحيح، هذا الكلام معقول، هذا الكلام ليس كذب، هذا التصديق الخبري وحده ليس هو المعني في هذه الآية، وليس هو المقصود إذا ذكر الصدق في إطار الإيمان. المقصود التصديق الإنقيادي الذي يقصد به الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام، يقصد به الانخلاع من الكفر، الانخلاع من الشرك، الانخلاع من الباطل، الدخول فيما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فقد حدث صدق وتصديق خبري من أبي طالب فلم ينفعه بشيء. ألم يقل أبو طالب لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل؟ ألم يقل أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا؟ علم، لكن لم ينفعه هذا العلم، لم يحمله على الانقياد والانخلاع من الكفر والشرك وعبادة غير الله والاستسلام لما جاء به رسول الله من عند الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا قال بعدها: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ألم يقل اليهود بعد أن أجابهم رسول الله بما يعلمون في كتبهم عن أسئلتهم التي سألوه إياها، قالوا: نشهد أنك نبي، وقبلوا يديه ورجليه. هل هذا القدر كافي لانخلاعهم من كفرهم ولإثبات عقد الإسلام لهم؟ الجواب لا. لقد سألهم نبينا قائلا: فما يمنعكم من اتباعي؟ قالوا: نخاف قومنا يهود. فالتصديق الخبري المحض المجرد لا ينشئ إيمانا ولا يثبت إسلاما، إن لم ينتج ويثمر إخباتا في القلب وانقيادا وانخلاعا من الكفر وخروجا منه. التصديق الإنقيادي هو مناط النجاة، وليس التصديق الخبري المحض المجرد. أولئك هم المتقون، اتقوا الشرك واتقوا مساخط الله عز وجل. ثم قال تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لهم ما يشاءون أي في الجنة مهما طلبوا أو وجدوا، فلهم عند ربهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكل ما تعلقت به إرادتهم ومشيئتهم من أصناف اللذات والمشتهيات فإنه حاصل لهم معد ومهيأ. هذا جزاء المحسنين. أتدرون ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذلك جزاء المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه جل جلاله يراهم. هؤلاء هم المحسنون، المحسنون في عبادتهم لله عز وجل، والمحسنون إلى عباده وإلى خلقه. لكن وقف هنا قبل أن نتجاوز الآية، استثمرها كثير من جهال المتنسكة والمتصوفة، فزعموا للأولياء القدرة على جلب النفع ودفع الضر لمن يستغيثون بهم من دون الله. فإن جادلتهم قالوا: لهم ما يشاءون عند ربهم، أي أن الله أقدرهم على الغوث وأقدرهم على جلب المنافع وعلى دفع المضار. فإذا نزلت بأحدهم نادى يقول: يا حسين، يا علي، يا أم هاشم، يا كذا. وهذا ضلال بعيد، لا يسوق الخير إلا الله، لا يصرف السوء إلا الله، لا يخشى بالغيب إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أتى بابا من أبواب الشرك. أنت تستغيث بالبشر الأحياء فيما يقدرون عليه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق أمر مشروع، وعندنا هيئات إغاثية في واقعنا المعاصر تغيث المتضررين من الزلازل والأوبئة والبراكين ونحوها. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، فهذا كاستغاثة الغريق بالغريق، وكاستغاثة السجين بالسجين ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ينبغي أن يتوطن في قلب المؤمن وأن يتجذر وأن يرسخ في أعماقه أنه لا ينفع ولا يضر في عالم الغيب إلا الله، أنه لا يسوق الخير إلا الله ولا يدفع السوء إلا الله، أن يكون لسان حاله قائلا فليسجد من شاء ويركع وليجث الناس على أربع لإله من دون الله. إن المسلم يعرف حقا من يعبد الله الله الله. الآية التي بعدها ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هذا كقول الله تعالى في سورة الأحقاف أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لقد ثبت في السنة المطهرة أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها وأن السيئة لا تضاعف دائما واحدة أو يعفو ربك. قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. في حديث الصحيحين من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء. وإن هم بسيئة فلم يعملها أي لم يعملها خشية لله عز وجل كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. ومن ثم اشتهر على أسية السلف هذه المقولة الويل لمن تغلب آحاده عشراته، السيئات آحاد والحسنات عشرات، فالويل والهلاك واردان على من كثرت سيئاته حتى غلبت حسناته المضاعفة. وبالمناسبة جاء في الحديث خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة ويحمده عشرة ويكبره عشرة، فتلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده 100 فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة. طوبى لمن غلبت عشراته آحاده، والويل كل الويل لمن تغلب آحاده عشراته، السيئات آحاد والحسنات عشرات. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن توفقنا إلى الصالح من القول والعمل، وأن تتقبله منا بقبول حسن، وأن تختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.